الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله سنأخذ في هذه الدروس القادمة شيئا من الرسائل والمتون الصغيرة للإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وربما نختار أحد أحفاده نأخذ له متنا أيضا إن شاء الله. فهذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى له علينا حق، فلقد درجنا على كتاباته وعلى كتابات أحفاده واستفدنا منها استفادة عظيمة، فكان له علينا فضل. فمن فضله علينا ومن حقه علينا أن نذكره ونذكر سيرته، ليتأسى من أحب بسيرة هذا الإمام المجدد، وأيضا ندافع عنه من شبهات المناوئين ومن طعونات الخصوم غير المنصفين. هذا حقه، هذا حق بعض شيوخنا علينا. الإمام محمد بن الوهاب هو أبو الحسن، هذه كنيته، أبو الحسن محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن أحمد ابن راشد التميمي. ولد الشيخ عام 1115 للهجرة، 1115، هذا كان يوافق بالتاريخ الفرنجي أو الميلادي 1703، يعني كما ترون بيننا وبين عهده ربما قرابة 3 قرون. ولذلك لأنه قريب منا أقرب من غيره من العلماء، وله سيرة وله تطبيقات عملية للتوحيد الذي ندرسه والذي سطره من قبله العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ونحوه، هذا الإمام كانت له سيرة عملية مع هذا التوحيد، يعني دعا إلى هذا التوحيد وقاتل عليه وأقامه في الواقع حتى صارت له دولة لهذا التوحيد، صار له سلطان ودولة. ولذلك هو يمثل الناحية العملية لهذا التوحيد الذي دعا له أو دعا إليه الأئمة من قبله. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام تلميذ ابن القيم ونحوهم من الأئمة هو طبقه عمليا رحمه الله تعالى. هو ولد في بلدة العيينة، واليوم يقولون العيينة، العيينة الواقعة شمال الرياض، وتوفي في آخر عمره في سنة 1206 في الدرعية التي صارت عاصمة الدولة السعودية الأولى، أو هي مركز الدولة السعودية الأولى، وهي مركز دعوة الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ودفن في هذه البلدة الدرعية، وهي الآن من ضمن الرياض. يعني من يذهب إلى الرياض يذهب إلى الدرعية يجدها عبارة عن حارة من حارات الرياض، ولا يزال حتى الآن فيها بيوت طينية قديمة يحافظون عليها. أنا دخلتها وذهبت مع بعض إخوة التوحيد، لهم بعض البيوت مستأجرين هناك وبتنا فيها، وتذكرنا هذه البلدة وكيف كانت نواة دعوة التوحيد، الدعوة النجدية. سبحان الله، تشعر بمشاعر وشجون عجيبة عندما تتواجد فيها. نشأ الإمام محمد بن عبد الوهاب في حجر أبيه عبد الوهاب في العيينة في زمن إمارة عبد الله ابن محمد ابن محمد ابن معمر في العيينة، في البلدة التي ولد فيها، نشأ فيها وحفظ القرآن قبل بلوغه 10 من عمره، أتم حفظ القرآن وبلغ الاحتلام مبكرا. في قال والده عندما أتم 12 بلغ الاحتلام، ورأيته أهلا للصلاة بالجماعة فقدمته للإمامة وزوجته في ذلك العام، زوجه وهو صغير. وهذا كله مما يحافظ على دين الإنسان، هو لأن الشاب إذا نشأ في طاعة الله وفي الستر وفي الحفاظ على دينه فإنه يركز ويهتم في طلب العلم وفي الدعوة ونحو هذا. من توفيق الله عز وجل أن يهيئ الله عز وجل للإنسان أسرة ترعاه دينيا من وقت مبكر، وتحفظه من الشرور ومن المعاصي ومن المنكرات. نعم، فالشيخ إذن رحمه الله تعالى كان سري الأسرة علمية، أبوه يعني كان من علماء نجد يعتبر، وإن كان يعني والده لم يصدع بما صدع به الشيخ، فهذا حال أكثر العلماء في ذلك الزمان، لكن هو كان من علماء نجد وكان قاضيا، وقبل والده كان جده كان جده أيضا من العلماء، كلاهما ساد أهل زمانهم في نجد فقها وفتوى. الشيخ عبد الوهاب والد الإمام محمد بن الوهاب يعد من المبرزين في العلم في زمانه، تولى الإفتاء بالعيينة وتقلد منصب القضاء أيضا فيها وفي حريملاء أيضا. وجده الشيخ سليمان بن علي بن مشرف التميمي عالم وفقيه نجد في عصره، اشتهر بشرحه لكتاب الإقناع، كان له شرحا لكتاب الإقناع، تعرف حنابلة، وهذا الكتاب وهذا المتن يهتمون به. لكنه كما يقول ابن بشر في عنوان المجد في تاريخ نجد، لما قابل منصور ابن يونس بن إدريس البهوتي، تعرفون هذا من فقهاء الحنابلة المصري أبو السعدات، لما قابله في مكة وعلم أن له شرحا للإقناع قام بإتلاف شرحه. جده سليمان أتلف شرحه بعد أن صنعه، أتلفه لأنه رأى أن البهوتي أولى بالشرح. يعني هو اجتمع به الشيخ البهوتي ويعد من شيوخه، يذكرونه في جملة شيوخه، اجتمع فيه بالحج في مكة المكرمة. درس الشيخ الفقه على والده، درس الفقه الحنبلي والتفسير والحديث، وكان من صغره مكبا على كتب التفسير والحديث والعقائد. وكما قلنا هذه من نعمة الله عز وجل على الإنسان، أن يهيئ له من صغره من يوجهه إلى حفظ دينه، بل يوجهه إلى طلب العلم. فهذا من نعم الله عليك إذا تهيأت لك من والدين يرعيانك ويتركان لك الوقت لتطلب العلم ولا يعترضان على ذلك، فهذه من نعم الله عز وجل عليك، فابتهلها واغتنمها، ولا أن تفرط بها وتنشغل بما ينشغل به كثير من شباب هذا الزمان. الشيخ لم يكتفي بالدراسة على والده وأهل بلدته التي ولد فيها، بل غادر وقصد كما هي عادة المشايخ والعلماء في طلب العلم، الرحلة في طلب العلم. هذه الرحلة دائما تكون فيها بركات، ينوع الإنسان طلبه ويبحث عن مشايخ آخرين وعلماء آخرين، فربما التقى بمشايخ لا يلتقي بهم لو بقي جالسا في بلده. فغادر قاصدا حج البيت الحرام للحج، ذهب إلى الحج، ثم ذهب إلى المدينة المنورة وكان فيها بعض المشايخ المعروفين آنذاك، فالتقى وتتلمذ على الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف النجدي، كان رأسا في بلد المجمع. أخذ عنه الشيخ محمد بن عبد الوهاب كثيرا من العلم، أحبه الشيخ لأنه وكان به عفيا، لأنهما التقيا على عقيدة التوحيد، نفس الأفكار كانت موجودة عندهم. وإن كان الشيخ أكثر حماسا من هؤلاء الشيوخ ويريد أن يتكلم ويريد أن يسطع ويريد أن يدعو، ولكنه عندما يلتقي بمشايخ يشاركونه فهم التوحيد والإنكار لما عليه الناس في ذلك الزمان من الشركيات والبدع والخرافات، فإنه عندما يلتقي بأحد المشايخ من هذه النوعية يفرح به ويشد من أزره ويقوي عزيمته على المضي في دعوته ونيته إنكار هذه العقائد الباطلة والبدع الزائفة. استفاد الشيخ من مصاحبة هذا الشيخ، وأجازه الشيخ بالحديث المشهور المسلسل بالأولية، الراحمون يرحمهم الرحمن، كما هي عادة المشايخ عندما يلتقون. ولذلك يجد كثير من يأخذون ويتلقون هذا الحديث المسلسل، يجدون فيه إسناد الشيخ، ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في السند. نعم، وعرفه هذا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف بالمحدث الشيخ محمد حياة السندي، محدث الحرمين، وكما يقولون الطيور على أشكالها تقع، يعني يختار له الشيخ من يوافقه في عقيدة التوحيد ويوافقه في شعوره في الغربة في ذلك الزمن. فعرفه الشيخ عبد الله بن سيف بالشيخ السندي وما هو عليه من عقيدة صافية، وبما يشاركهما من مقتل أعمال الشايع آنذاك من البدع والشرك ونحوه. وأخبر الشيخ السندي بأن هذا الشاب إنما خرج من نجد للرحلة في طلب العلم، فاهتم به الشيخ اهتماما مميزا، وهو الذي دله على كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. لاحظ كيف الإنسان سبحان الله يتدرج في طلب العلم، وربما لا يكون قبل في بلده يعرف هذه الكتب، أو لا يكون مثلا مركزا عليها، فإذا قابل بعض المشايخ والأعلام وجهوه الوجهة الصحيحة لكي يبدأ في قراءة الكتابات المهمة التي تشحذ همته والتي تكون له قدوة في هذه الدعوة التي ينشدها، وفي إنكار الشرك والعوائد الباطلة والبدع في زمانه. فأحب الشيخ هذه الكتب وأكب عليها وأكثر من مطالعتها، بل كان ينسخ منها كثيرا بخطه الجميل الواضح. نعم، وكان لهذه الكتب الأثر البالغ على دعوته وكتاباته. فالشيخ محمد الوهاب كما تعلمون، كما نذكر دائما، هو امتداد لدعوة الشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، هو امتداد حقيقي وهو تطبيق عملي لأطروحات الشيخين، الشيخ ابن تيمية وتلميذه، تطبيق عملي. لأنه هو إذا كانوا هم قد تكلموا في التوحيد وأنكروا الشرك وابتلوا لأجل أشياء من ذلك، الشيخ قام بلسانه وبسنانه ووجد من يقف معه، بخلاف الشيخ الإسلام ابن تيمية الذي حورب وابتلي وسجن وأوذي في زمانه على دعوته. الإمام ابن الوهاب وجد من يأويه ومن ينصره في خاتمة المطاف، ولذلك بلغت دعوته الآفاق. نعم، وكان الشيخ قد يرى من يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم حول قبره وحول الحجرة النبوية، ويطوفون ويستغيثون ويدعون، فكان يسأل شيخه السندي كالمختبر، كأنه يريد أن يسمع منه ماذا يقول بهؤلاء الذين في قرارة نفسه. الإمام في بدايات توجهه كان ينكر مثل هذه الأفعال، الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعائه. فسأل شيخه وهم في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: ما تقول يا شيخ في هؤلاء؟ فقال له السندي آية من كتاب الله، قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فوقع في نفس الإمام محمد الوهاب ما هو عليه من حق، يعني هذه الجرأة وإن كانت بينهما ترجمها بعد ذلك الإمام وصدع بها. يعني هؤلاء المشايخ الذين التقى بهم الإمام محمد الوهاب كان أكثرهم يعتقد العقيدة، عقيدة التوحيد، ويبغض الشرك، وربما يسر إلى أقرانه بهذا البغض وبهذه البراءة، ولكنهم لم يكونوا يعلنون ذلك لما يترتب على هذا الإعلام من أذى ومن مقت ومن عداوة ومن محاربة. والشيخ كان شابا متحمسا يريد الصدع بذلك مبكرا. بعد أن أنهى رحلته إلى المدينة، توجه أيضا من رجع إلى نجد، وتوجه من نجد إلى البصرة قاصدا يريد الشام ليطلب العلم ويتزود منها ويلتقي بالعلماء. فأقام مدة بالبصرة ودرس العلم فيها على جماعة من العلماء، منهم الشيخ محمد المجموعي، تعلم عنده النحو واللغة والحديث، وكتب كثيرا في الإقامة فيه. كان ينسخ بخطه الجميل، كلما سنحت له ينسخ بخطه من الكتب ويدون آراءه، وما يتلخص لديه في إنكار البدع والخرافات ودعاء الأموات، وكان ينكر ذلك بالأدلة ويتكلم مع من يراهم عند الشيخ. فقابله كثير من الناس في البصرة هناك وفي بالأذى والتكذيب، وأخرج من البلد وطرد منها طردا من البصرة، وهذا بدايات ابتلائه. وأيضا آذوا شيخه المجموعي وأخرجوه وقت الظهيرة، فقصد الزبير ناحية صغيرة كانت في جنوب البصرة، اليوم تكون قريبة من الكويت، خرج إليها ماشيا في شدة الصيف وحر رمضاء الحر وشدة القيظ، يمشي على رجليه، حتى أن هناك ساق الله إليه رجل من الزبير، أركبه على حماره بعد أن كاد يهلك وأوصله إلى بلدة الزبير. ثم أراد أن يتوجه إلى الشام مكملا لرحلته طويلا، لكن كما يقول العلماء الذين أرخوا لسيرته، النفقة قصرت به ولم يستطع، فقفل راجعا وأتى الإحساء. فنزل بها عند الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف الشافعي، قرأ عنده ما شاء أن يقرأ، وهكذا تجول في ما استطاع أن يصل إليه من المناطق، وطلب العلم على المشايخ، ثم رجع بعد ذلك إلى حريملاء أو حريملة كما يقولها يسميها الآن أهل زماننا، وهي من قرى نجد، بعد أن سمع أن والده الشيخ عبد الوهاب انتقل إليها قاضيا، فلازم أباه واشتغل عليه في علم التفسير والحديث، أكف على كتب الشيخين ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، فزادته هذه الكتب، زادته علما ونورا وقوت عزيمته. من يقرأ كتب الشيخين يا إخوان تتقوى عزيمته حقيقة، لأنه يرى ردود ابن تيمية على أهل البدع وعلى الفرق الضالة، وقوة هذه الردود وإسقاطه لشبههم، وكذلك قوة ردود تلميذه ابن القيم. من يقرأها تتقوى عزيمته وتتقوى حجته، نعم، خاصة عندما يرى هذه المنكرات والتي عجت بها نجد في ذلك الوقت والشركيات، ويرى إنكار العلماء من قبلها العلماء الربانيين، فإن هذه الكتب تقويه وتشد من عزيمته. إذا رجعت إلى المؤرخين الذين أرخوا لنجد كابن بشر وابن غنام، والألوسي أيضا له كتاب في تاريخ نجد، لكن ابن غنام متميز في تاريخ نجد لأنه كان من أئمة الدعوة النجدية ومن عاصر الإمام عبد الوهاب وكان من أتباعه، ولذلك هو مأمون على النقل، حتى إنه ينقل أشياء وأحداث جرت في حروب الشيخ وفي غزواته، يأخذها خصوم الشيخ حجة. لماذا؟ لأنهم يعرفون ابن غنام هو من أنصار الشيخ، فإذا نقل شيئا عن الشيخ، خاصة إذا اعتبروه ذما للشيخ من باب الغزوات وقتال من يسمونهم المسلمين ونحو ذلك، فإنهم يجعلون ذلك حجة. فابن غنام من استطاع أن يغتنم قراءة هذا التاريخ سيرى فيه تاريخ الإمام عبد الوهاب ودعوته، ولكن كما ذكر العلماء وأنا اطلعت عليه طبعا، وكثير من السجع كانت طريقة بعض المصنفين، كان يكثر من السجع بطريقة مملة. المهم أنه ستجدون في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب الأخرى، كتاب تاريخ نجد الألوسي وابن بشر أيضا، أن نجدا كانت يعني متخمة في الخرافات والشركيات والعقائد الفاسدة التي تناقض التوحيد وأصول الدين الصحيحة، وأنهم كانوا يعظمون كثير من القبور التي تنسب إلى الصحابة، يحجون إليها ويطلبون منها حاجاتهم ويستغيثون بها لدفع الكربات وجلب النفع ودفع الضر. مثلا في منطقة الجبيلة كان هناك قبر لزيد ابن الخطاب أخو عمر الخطاب الفاروق الذي قتل في حروب الردة في اليمامة، دفن هناك، فكانوا يشدون الرحال إليه ويتضرعون به ويسألونه حاجاتهم. كذلك في الدرعية كان هناك قبور لبعض الصحابة كما يزعمون، وكان هناك العديد من الأشجار، ربما أكثر من شجرة فيها يتبرك بها الناس ويربطون بها مطالبهم ويعتقدون أنها تجلب النفع وتصرف الضر، وكانوا يتوسلون في أكثر من بلد فيها مثل هذه الأشجار، بل كان هناك في بلدة المنفوحة فحل للنخل، النخل فيه أنثى، وذكر التي تحمل التمر والتي تحمل البلح هي الأنثى، والفحل هي التي يؤبرون منها ذلك التمر ويرشونه من فحل النخل حتى ينضج. فكان هناك فحل للنخل يعتقدون أنه ينفع ويضر، حتى يعني الشيء المضحك أنه كتبوا في التاريخ أن العوانس كنا إذا أرادت أن تتزوج تقصده وتقول يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول، وهكذا كانت الشركيات أشكال وأنواع عندهم. وكان أيضا في الحجاز قبور للصحابة وآل البيت، معروف قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يفعلون عنده عند قبور الصحابة ما لا يسوغ إلا مع الله سبحانه وتعالى. وأما البصرة والعراق وبغداد والزبير فحدث ولا حرج، كذلك الشام ومصر كان فيها من الشركيات، واليمن كذلك كان قبر الأيدروس والزيلعي، وكان الناس يشدون إلى هذه القبور الرحال، يعني يسافرون إليها ويذبحون عندها ويطوفون حولها، وكل هذا مما أنكره الشيخ. ولكن إذا اطلعت إلى العلماء، حتى بعض العلماء الذين كان الشيخ قد تتلمذ عليهم ودار عندهم، تتعجب أنهم كانوا في السر ينكرون هذا ويوافقونه على معتقده، ولكن في العلن لا يصدع كثير منهم بهذه العقيدة ويخشون ذلك، لأن التيار الغالب كان لهؤلاء الذين يعظمون هذه القبور. وكان هناك من الشيوخ للأسف المنتسبين للمذهب الحنبلي، وبعضهم ينتسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم كما سيأتي، كانوا يجادلون عن هؤلاء عباد القبور ويجدون الشبه الباطلة لهم ويسوغون ما يفعلونه بحجة أن هذا ليس بشرك. إذن المشايخ في ذلك الزمان يمكن أن يقال أنهم كانوا على طبقات، طبقة توافق العامة وتسوغ لها الباطل وترقي لها، ثم بعد ذلك تنتسب إلى مذهب الإمام أحمد وإلى الشيخ ابن تيمية القيم. بل إنهم يزعمون أن ابن تيمية وابن القيم كانوا يقولون عن دعاء التوسل بالقبور كما يسمونه أنه ليس بشرك أكبر وإنما هو شرك أصغر ونحو ذلك من الأشياء الفرا والكذب الذي حشوه في كتبهم التي ردوا فيها على الإمام عبد الوهاب عندما جادلوه ونصبوا له العداوة. فكانت الطبقة مع العوام في باطلهم وفي شركياتهم، وكانت طبقة أخرى لا تعرف التوحيد، وربما من هؤلاء الذين تلمذ عليهم الإمام محمد بن الوهاب ويعرفون أن ما يذكره الإمام حق، ولكنهم لم يكونوا يجرؤون على أن يواجهوا الناس في إبطال هذا الباطل الذي انتشر في نجد. فهذا كان حال نجد من الناحية الدينية، هذا هو كان واقع نجد عندما بدأ الإمام محمد بن الوهاب دعوته فيها. أما من الناحية السياسية كما يقولون، فلم يكن في نجد قانون أو شريعة حاكمة إلا ما تقضيه أهواء الأمراء، وكان كل أمير مسيطر على منطقة أو قرية أو بلدة أو ولاية، يحكم كل واحد منها منطقته. فكان من هؤلاء الأمراء بنو خالد في الإحساء وآل معمر في العيينة، والأشراف معروفون في الحجاز وهكذا، وكان ابن معمر في العيينة، وفي الدرعية كان محمد بن سعود، ولكنها كانت قرى صغيرة متفرقة بخلاف الحجاز التي كان يسيطر عليها الأشراف والإحساء، فإنها كانت لها هيمنتها ومكانتها. لكن تلك القرى الأخرى في وسط نجد كانت صغيرة، قرى صغيرة متفرقة يسيطر فيها القوي على الضعيف، وكانت مهملة. حتى أن بعض من يجادل عن الإمام محمد الوهاب أو يدافع عنه ضد شبهات المناوئين الذين كانوا يقولون أن الإمام محمد الوهاب خارجي لأنه خرج على دولة مسلمة هي الدولة العثمانية، كانوا يحتجون بأن نجد وقراها ومناطقها التي اجتهد الإمام محمد الوهاب في الدعوة فيها لم تكن أصلا يعني تحت ولاية العثمانيين، بل هي يعني كانت مهملة، كانت هذه القرى مهملة ومتروكة، ويعني ليس للدولة العثمانية عليها سلطان، إنما كان سلطان الدولة العثمانية مرتكزا على الحجاز الحرمين بولاء الأشراف لهم، وكذلك الإحساء كانوا يركزون على المناطق التي على البحار والمراكز الحيوية المهمة. أما صحراء نجد وسطها وقراها فكانت مهملة، وكان كل أمير يسيطر على تحت يده. نعم، ولكن إذا قرأت في هذا الموضوع شبهة أن الإمام الوهاب خرج على الدولة العثمانية ولأجل ذلك يسميه البعض خارجي إضافة إلى دعواهم تكفير المسلمين، فستجد من يقول أن هذه القولة التي قلناها بأن هذه المناطق التي بدأ الإمام عبد الوهاب دعوته فيها لم تكن تحت ولاية العثمانيين، بل كانت الدولة العثمانية مهملة لها لأنها صحاري منقطعة ليست ذات أهمية، ربما كان موجود في بعض الأماكن يعني مراكز معينة لطرق الحجاج لتدل الحجاج، أما كهيمنة على هذه القرى لم يكن موجودا. لكن بعض أتباع الإمام الوهاب يقولون أنه لا، هذه القرى كانت تتبع الإحساء، أو كان لوالي الإحساء بنو خالد ونحوهم كانوا لهم سيطرة على هذه القرى، وكانت لهم سطوة، وكانوا هم ممن يعطونهم رواتب ونحو ذلك وشيء من هذا القبيل. يعني فهذه المسألة تتجاذبها الحجج في الحقيقة. نعم، على كل حال يعني الشبهات حول الإمام كثيرة، لأقلها أن يقال أنه خرج على الدولة العثمانية، والدولة العثمانية في هذه المرحلة كما تعرفون كانت يعني قبل 250 أو 300 سنة، وكان آخر عمر الدولة العثمانية، وكانت تعج في المنكرات وينخر فيها التصوف والبدع والخرافات والقبوريين، ويعني القبوريون كان لهم تواجد، وكان ولاة الدولة العثمانية في بغداد وفي الشام وفي مصر كانوا أولاد محمد علي باشا، وهم يرعون الشركيات ويرعون الخرافات ويرعون التصوف. فكان حال الدولة يعني في هذه المرحلة، يعني من جعل الإمام عبد الوهاب خارجيا لأجل أنه لم يراعيها أو نحوه، في الحقيقة لا يراعي حال الدولة العثمانية في هذا الوقت. ولذلك ستجدون بعد ذلك أن من أتباع الإمام محمد عبد الوهاب من كفر الدولة لأجل تحكيم القوانين ولأجل ما فيها من خرافات ورعاية القبور ونحو ذلك. على كل حال، يعني هذه الجزئيات لن نستطيع أن نحيط بها، لكن نحن نمر عليها مرورا حتى نتعرف على حال نجد من الناحية الدينية ومن الناحية السياسية. وسط هذه الأحوال الدينية والسياسية بدأ الإمام محمد بن عبد الوهاب دعوته. هذه الأحوال التي كانت حوله عندما بدأ دعوته، فصدع بدعوة التوحيد. بداية صدع الإمام محمد الوهاب بدعوة التوحيد كانت بعد وفاة والده عبد الوهاب سنة 1153، وهذه يعني سبحان الله غريبة، يعني لا يقال في التاريخ أن أباه منعه من دعوة التوحيد أو صده عنها، ولكن دائما سبحان الله الأهل قد يكونون عائقا، إن لم يكونوا عائقا حقيقيا أو ماديا فقد يكونوا عائقا معنويا. يعني أبوه كان قاضيا وعالما ولا يعترض على عقيدته في التوحيد، ولكنه يعلم ربما إذا صدع بدعوته فإنه سيؤذى وأبوه وأهله. فعندما يتوفى الوالد تزول هذه العوائق التي ربما تكون مخدرات للإنسان. فقدر الله أن توفي أباه في هذا التاريخ، فبدأ الإمام الوهاب بعد وفاة والده بالصدع في الدعوة، وعارضه طبعا كثير من العلماء، وحتى وإن وجد من المشايخ الذين يؤيدونه في السر، ولكن مبادرته العلنية خاصة في أن يكفر من يستغيثون في القبور ويشدون الرحال إليها وينحرون عندها ويطوفون حولها، هذا التكفير هو الذي جعل كثير من العلماء الذين يوافقونه في السر على دعوة التوحيد، إما أنهم يكونون سلبيين فلا يناصرونه، أو أن بعضهم يلاسنه ويرد عليه ولو مشافهة، كما ينسبون إلى أخيه الشيخ سليمان ابن عبد الوهاب وهو أخوه الأكبر، يقولون أنه في البداية توقف عن استجابة لدعوته ونسبت له ردود وكتب، ولكن لا أعرف إذا كان يثبت شيء، أنا ما أظن أنه يثبت، ولكن كان هناك ردود وشفوية كما ذكر محمد بن غنام منه، وأنه انتقد الشيخ، ولكنه بعد أن أعز الله الشيخ ونصره ومكن له في الدرعية جاءه إلى الدرعية وفدى عليه وتابعه. فبالبداية حتى أخوه اعترض على بعض أطروحات الشيخ، لأن مسألة التكفير والقتال يا إخوان من المسائل العظيمة التي انتقدت على الشيخ، وهذه من الأشياء التي جعلت كثير من الأفاضل، ليس أخوه فقط يعني في البداية مثلا عارضتهم وموافقه، كثير من الأفاضل مسألة التكفير والقتال هذه مسألة استغلها خصوم الشيخ، ومن لم تكن عنده عقيدة صحيحة ومن يكون يميز بين التوحيد والشرك سيقول إنه يكفر المسلمين. ولذلك أكثر من يعترض على دعوة الإمام عبد الوهاب في زماننا إذا فتشت عنه إما أن تجده صوفي أو قبوري، أو أنه على أقل تقدير إذا لم يكن صوفيا أو قبوريا لا يكفر القبوريين، بل يجادل عنهم ويعد تكفيرهم غلوا في الدين. ولذلك ليس غريبا أن مثل هذا سيطعم الإمام عبد الوهاب ويسميه تكفيري، وأنه عنده غلو ونحو ذلك من الأمور. نعم، الإمام الوهاب كما تقدم أنه قرأ الحديث وقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصبره ويثبته أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها، وأنه لن تقوم الساعة حتى يعبد فئة من أمة محمد الأوثان، وأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وهذا كله كان الإمام يكرره في دعوته وفي كتابته، ولذلك كان هذا من المثبتات للإمام محمد بن الوهاب. الإمام الوهاب لم يبدأ قتال أحد، هكذا يقول المؤرخون، يقولون أنه لم يبدأ في القتال، إنما بدأ بمكاتبة الأمراء وغيرهم والعلماء ودعوتهم إلى الخير. وتجد في كتاباته أحيانا ترققا وأحيانا تلطفا، بل أحيانا ربما لو بعض المتحمسين يسمون هذه العبارات مداهنة، يعني أنه أحيانا كان يكتب، تجد إذا رجعت له الإمام الحوار في مجموع رسائله له مجموع اسمه الرسائل الشخصية، الرسائل الشخصية يعني مراسلات الإمام عبد الوهاب إلى العلماء والمشايخ والأمراء ونحوهم، فتجد عبارات مثل هذه. أنا أنقل لك بعض العبارات التي مثلا كانت تمر بي، كان يقول مثلا لبعض خصومه: وكاتبناهم ونقلنا لهم العبارات وخاطبناهم بالتي هي أحسن وما زادهم ذلك إلا نفورا. بل إنه يقول مثلا لبعض المشايخ الذين هم يعني منحرفون وربما يعني تحمل عبارات هذه على أنها نوع من المداهنة، يقول له: إني أحبك وقد دعوت لك في صلاتي وأتمنى من قبل هذه المكاتيب أن يهديك الله لدينه القيم. وفي رسالتي للشريف أحمد والي مكة، وأنت تعرفون الأشراف كم جعلوا في مكة من المنكرات والشركيات، يقول له: إن الكتاب لما وصل إلى الخادم، يقول عن نفسه أنه خادم، أن وصل كتابك إلى الخادم وتأمل ما فيه من الكلام الحسن، رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده الشريعة المحمدية، إلى غير ذلك من الأمور التي كان يتلطف في مراسلاته إلى هؤلاء الذين ربما لو أنا أو أنت تقول هؤلاء لا يستحقون التلطف. ومع ذلك كانت الشيخ هذه بداية دعوته هكذا كان يتلطف إليهم. وربما قد يقول البعض أنه لم يكن بعض ممكنا وأنه لا يستطيع أن يتكلم بأكثر من هذا، الشاهد أنه هذا مما يستدل به من أرخ للشيخ بأنه لم يبدأ بالقتال ولم يبدأ بالعنف ولم يبدأ بالحدة ولم يبدأ بالشدة، إنما كانت هذه الحدة والشدة والقتال تبذل عندما يحارب بعض أعداء دعوة التوحيد أحد من أتباع هذه الدعوة، أو يغزوهم أو يقاتلهم أو يرد بترهات لنصرة الشرك فيرد عليه الشيخ بقوة وبحجة وبدليل بكلام شديد، كما ربما سيأتي بعضها إن شاء الله. نعم، بدأ الشيخ رحمه الله دعوته لقومه في بلدة حريملة أو حريملة، وبين لهم أنه لا يدعى إلا الله ولا يذبح ولا ينذر إلا له، أن عقيدتهم في تلك القبور والأحجار والأشجار والاستغاثة بها وصرف النذور إليها واعتقاد النفع والضر بها ضلال وشرك مبين كأفعال أهل الجاهلية، ودعم كلامه بالآيات وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وإنكاره للشرك ونحو ذلك. نحن نتكلم عندما بدأ دعوته أيام ما كان والده قاضيا فيها، فحصل نزاع بينه وبين الناس، حتى والده تروى بعض الأخبار بأنه في البداية أنه عارضه في أشياء، ولكنه كان مؤيدا لأقواله على أقل تقدير في السر، وتابع الشيخ دعوته وجاهر بها. بعد كما قلنا بعد وفاة والده انتقل وصدع في الدعوة، ولكن كان هناك في حريملاء من هدده وحاول التسور على بيته وأرادوا قتله، فرحل منها وذهب من حريملاء إلى العيينة التي هي مسقط رأسه، رجع إليها وموطنها. كان حاكمها آنذاك عثمان ابن حمد بن معمر، تلقاه بإجلال وإكرام، هو أصلا ابن هذه البلد، واحترمه وقبل دعوته، والشيخ وعده بأن الله سينصره إذا نصر كلمة التوحيد. فتحمس ابن معمر لهذا، وبدأ الشيخ يعلن دعوته في مسقط رأسه العيينة بعد أن رجع إليها، أعلن دعوته وقطع بعض الأشجار، بدأ يفعل أشياء عملية، وهذه الأشياء العملية غالبا هي التي تستفز الناس وتستفز من يحاربون الدعوة. قطع أشجار كان يعظمها الناس وكان يتبركون إليها وكانوا يطوفون حولها، قطع مجموعة من الأشجار في بلدته العيينة، ثم أقدم على أمر استفز كثير من الناس، وهو إيش؟ أنه هدم قبة زيد بن الخطاب، هذه التي كانت مبنية على قبر يزعمون أنه قبر زيد بن الخطاب الذي هو الصحابي الجليل أخو عمر الخطاب الذي قتل في المعارك مع المرتدين في اليمامة. فهذه القبة كان يطوف كما قلنا بها الناس ويتمسحون بها ويعبدونها، فقام بهدمها. وعندما ذهب إليها هو ومن معه ممن أرسلهم ابن معمر لكي يهدموها، خاف الناس وقالوا لن تستطيع أن تهدمها وستشلك أو ستضرك، كما تماما كما قالوا أسلافهم للمغيرة ابن شعبة عندما أراد أن يهدم صنم اللات في الطائف. نعم، فقام الشيخ بنفسه ومسك المأول وهدم جزء منها، ثم عاونه الآخرون حتى هدموها. ثم بعد ذلك فعل فعلا هو الذي استفز الأمراء عليه، أنه أقام الحد على امرأة اعترفت بالزنا، جاءته مرة ومرتين وثلاث وأربع مرات وهو يتأكد من صحة عقلها وأنها ليست مجنونة، حتى يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فبعد لما وجد أن البينة قد قامت رجمها. اشتهر أمر الشيخ وعرف به وذاع صيته، فبلغ أمر قتله لهذه المرأة لسليمان بن محمد بن عريئر حاكم الإحساء من بني خالد. كانت هذه المرأة التي رجمها الشيخ في لها صلة قربة هناك، فبعث إلى حاكم البلدة العيينة الذي هو عثمان بن عمر كتاب يقول له أخرج المطوع اللي عندك، أو يقول له في بعض الروايات اقتله، إذا وصلك كتابي هذا فاقتله، فإن لم تقتله قطعنا عنك خراجك الذي يأتيك من عندنا من الإحساء. كان يأتيه مبلغ يقال إنه 12,000 جنيها أو نحو ذلك، كان في ذلك الزمان هذا المبلغ الطائل يعد مبلغا كبيرا، فهدده بأنه سيقطع خراجه عنه. كبر ذلك على ابن معمر ورآه تهديدا عظيما، حاول الشيخ تثبيته و ذكره في الله وفي عظيم نصرة التوحيد وغير ذلك، لكن ابن عرير عاد وزاد في تهديداته بأنه سيمنع تجار العيينة من دخول الإحساء ويمنع ابن معمر من خراج مزارعه في الإحساء. وهنا ابن عمر خاف وخشي ولم يفد فيه وعظ الشيخ ونصحه وتشجيعه وتثبيته، وطلب منه أن يغادر العيينة. لاحظ أن العيينة كانت بلدة الشيخ التي ولد فيها، وهي مسقط رأسه كما يقولون، ومع ذلك أخرج منها. وهذا هو حال كل من يسير على دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. تتذكرون حديث ورقة ابن نوفل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم في فجر دعوته: يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: لم يأتك. كان النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا: يخرجوني لماذا؟ الآن ينادوني الصادق الأمين ويكرمونني وأنا في من أشرفهم نسبا ومن أعظم بيوتهم، يخرج أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل بمثل ما جئت به إلا عودي. فإذا كان هذا الإمام على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، من الطبيعي أن يخرج من مسقط رأسه ومن بيته. فخرج الشيخ رحمه الله يمشي على رجليه، خرج. ويقال أن ابن معمر أرسل معه فارسا يمشي خلفه ليقتله، ولكن هذه روايات فيها بعض المؤرخين ويقولون أنه بالعكس أوصله مكرما معززا إلى الدرعية، قصد الدرعية، وكان في الطريق بيده ليس معه شيء سوى مروحة من خوص، كان يروح على نفسه من حر الصيف ويردد قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نزل الشيخ في الدرعية. الآن هنا هذه الدرعية هي مركز انطلاق دعوة الشيخ. الدرعية كانت في ذلك الوقت عبارة عن يعني ربما تقول 40 أو 50 بيت من الطين، قرية صغيرة جدا بالنسبة لقرى نجد، وكان أميرها الشيخ محمد بن سعود، كان يقال له شيخ في آنذاك، الشيوخ كان يقال لهم، ولم يكن حتى يسمى أميرا، سماه لقبه بالأمير الإمام محمد الوهاب بعد ذلك، حتى لم يلقبه الإمام، إنما لقب أبناؤه من بعده بالإمام، كان يلقب بالشيخ، وقال له الشيوخ شيوخ دين، نحن شيوخ وأنت أمير، ولم يقل إماما. نعم، لما نزل الدرعية كان له طالب في الدرعية اسمه عبد الرحمن بن سويلم، هو وابن عمته كانوا وفدوا على الشيخ ونهلوا من العلم، فنزل عنده ضيفا، فخاف ابن سويلم، هذا عبد الرحمن بن سويلم خاف على ضيفه وعلى نفسه من الامير، ظن ان محمد بن سعود ربما يعامله كما عامله بقيه الامراء، لانه كان يعلم حال الامام ودعوته وما جرى عليه من قبل في العيينة وقبله في حريملة، فخشي عليه وحاول أن يكتم أمره، ولكن الشيخ صبره وذكره، وبدأ الخواص من أهل الدرعية توافدا على بيت ابن سويلم، وكان الشيخ يدرسهم ويشرح لهم معاني التوحيد، فبلغ هذا الأمر إلى أخوي الأمير محمد بن سعود، كان له أخوان مشاري واثنيان، كان من قبل قد وفد على الشيخ وسمع به، فلما علم بقدوم الشيخ وأنه عند ابن سويلم كلم أخوهما الأمير محمد بن سعود بأن هذا الشيخ اهتم به وأن نصحاه به، وكانت له زوجة لبيبة عاقلة تدعى موضي، كان لهذه المرأة أثرا عظيما على دعوة الإمام الوهاب، لأنها مباشرة قالت لزوجها، هي أم أولاد محمد بن سعود كلهم، أولاده عبد العزيز وسعود وعبد الله وفيصل، هي أم هؤلاء الأولاد، قالت لزوجها إن الشيخ محمد نزل ضيفا على بن سويلم ومدحته وأثنت عليه، وقالت له يا لابد أن تنصر هذا الشيخ، هذا الغنيمة ساقها الله إليك، فاغتنم ما خصك الله به. فهم هو بإحضاره إليه، فقالت اذهب أنت إليه وأكرمه، فامتثل لها وذهب إليه، دعاه الشيخ كعادته عندما يرى من يراه من يفد عليه، لو من رأى بين له التوحيد ودعاه إلى التوحيد، وأن التوحيد هو ما بعثت به الرسل كافة، وتلا عليه الآيات وذكر له الأدلة وإنكار ما عليه أهل النجد من الشركيات والجهل، وأنهم عادوا إلى جاهلية الأولى، وأنه ينبغي أن يدعون وينبغي أن يصدع بها دعوة التوحيد بين ظهرانيهم، وأن من ينصر هذه الكلمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله سيجعله الله إماما للناس، وأنه سيكون له الملك والتثبيت والنصرة، وأن الله عز وجل كما قال تعالى ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، هذه الآيات ونحوها تلاها الشيخ على محمد بن سعود، فانشرح صدره واقتنع بما دعا عليه الشيخ وبايعه على الدعوة والنصرة لهذا الدين، لكن اشترط عليه شرطين، اشترط الأمير محمد بن سعود أو الشيخ محمد بن سعود آنذاك اسمه على الشيخ الإمام محمد الوهاب شرطين، الأول أن لا يرجع الشيخ عنه ولا يرحل من الدرعية إن نصرهم الله ومكنهم بعد ذلك، يعني إذا انتصروا يبقى معهم، وأن لا يمنعه من الخراج الذي ضربه على أهل الدرعية وقت الثمار، عندما يخطفون الثمار أن يعطونه خراج معين، فقال الشيخ أما الأول الدم بالدم والهدم بالهدم، يعني حياتي وحياتك واحدة سأبقى معك لن أخرج، وأما الثاني هنا طبعا الثاني اللي هو موضوع الخراج، هذا يأخذه بعض خصوم دعوة الشيخ ضده بأنه قبل بأن يبقى الخراج والمكوس التي يأخذها محمد بن سعود من أهالي الدرعية، أقره على ذلك في مقابل نصرة محمد بن سعود له لدعوته وإيواءه له، يزعم بعض خصوم الشيخ هذا، وهذا لا يثبت، بل الذي ينقله المؤرخون أن الإمام الوهاب قال له أما الثاني فلعل الله يفتح عليك الفتوحات وتنال من الغنائم ما يغنيك عن أموال هؤلاء المساكين، فبايع الأمير الشيخ على الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإقامة شعائر الإسلام. نعم، استقر الشيخ في الدرعية وبدأت الوفود تأتي، ولما علموا بأنه صار في دار منعة بدأوا يفود، حتى عثمان بن عمر الذي أخرجه تحت ضغط ابن أريائر جاءه ووفد إليه وأراده أن يعود إلى العيينة، فالشيخ قال له إنني يعني قد بايعت محمد بن سعود وهو قد ناصر دعوتي، فأنا لا أستطيع أن أخرج إلا إذا أذن لي، فرفض محمد بن سعود أن يخرج الشيخ من الدرعية، فندم عثمان بن معمر على ذلك وعلى ما سلف منه واعتذر من الشيخ، لاحقا سيكون لهذا الشخص طبعا أمور ومعارضات للدعوة، وسيقتل على أيدي بعض أتباع دعوة الإمام الوهاب، وستجري فتن وأشياء وأمور ربما لم يكن الشيخ يحب أن تصير، كما هو حال كل دعوة لا بد أن يخرج منها بعض الأتباع الذين ربما يقومون بأعمال تضرها أو أعمال لا يود الشيخ أن تكون، ولكنها كانت، كثر الوافدون على الشيخ وانتشرت دعوته وبدأ جهاده لمن يعترضون على الدعوة، كل من يعترض على الدعوة ويقاتل من يدخلون فيها بدأت الجهاد، طبعا الشيخ كان يؤلف الكتب ويبعث الرسائل ويرد على الشبهات، وكانت رسائله صغيرة تتركز على التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وما تحويه من النفي والإثبات وما تحويه من براءة من الشرك وأهله، وكان البدو يأتونه ويتعلمون هذه الأشياء، حتى أنه كان يسهل ويبسط عليهم هذه المباحث وهذه المصنفات ليحفظوها، فكانت مثلا هذه الثلاثة أصول أو القواعد الأربعة أو نحوها من الكتابة، الكتاب التوحيد. كان البدو الذين من قبل كانوا يطوفون في القبور صاروا يحفظونها عن ظهر قلب. وصرت إذا لقيت البدوي تقول له مسألة من المسائل مباشرة يقول لك ما دليلك؟ علمهم طلب الدليل، وعلمهم أن لا شيء يقوم إلا بالحجة والبرهان. فتعلموا هذا وانتشرت دعوة الشيخ، وبدأت القرى حوله تدين له ولمحمد المسعود بالطاعة، وتسقط قرية تلو قرية وتدخل تحت طاعته. ولكن كما تعلم أن لكل دعوة خصوم ومفترين ومناوئين. والشيخ رغم أنه كان صبورا وكان يتكلم بعلم وكان يداري من يدعوهم ويتلطف إليهم، مع ذلك وجد من حول الشيخ في القرى المتفرقة أعداء وخصوم كثر حاربوه، وبعضهم كان ينصر المشركين وعباد القبور، وبعضهم كان مغترا بما ينقله المناوئون والكذابون عن دعوة الشيخ. فمن أشهر المناوئين لدعوة الإمام الوهاب كان مثلا سليمان بن محمد بن سحيم، كان من خصوم الإمام الوهاب، مع أنه في بداية الأمر أيد دعوته وكان قاضيا في الرياض، لكن الشيخ محمد الوهاب بعد ذلك بلغه عنه أنه كان يحرض عليه، وأنه كتب الرسائل إلى نجد والإحساء والبصرة ومكة وغيرها يحرض على الإمام الوهاب ويتهمه بالجهل والضلال، وأنه هدم قبور الصحابة، وأنه يكفر ابن الفارض وابن عربي، وأنه يرى كفر الذي يذبح الذبيحة دفعا لشر الجن، وغير ذلك من الأمور التي كتبها في رسالته وأرسلها إلى شتى البلاد محرضا على الإمام محمد الوهاب. طبعا من كان عنده بصيرة ويعلم ما في هذه الرسالة من أمور، إما أنه يتثبت من بعض الأمور، أو أنه يرى جهل هذا الشخص وأنه متعصب للقبوريين يدافع عنهم، وربما دفعه الحسد لاشتهار دعوة الشيخ ولكثرة أتباعه وانتصاره على كثير من مناوئيه. للأسف أنه كان كثير من هؤلاء الشيوخ الذين تصدوا للإمام الوهاب ودعوته كان بعضهم من المنتسبين، لأن أكثرهم حنابلة، كان المذهب الحنبلي هو السائد في نجد، ولذلك كانوا منتسبين للإمام أحمد، وكانوا قد ورثوا كتابات الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فكانوا ينتسبون إليها. هم يزعمون أنهم من مدرسة ابن تيمية ابن القيم، ولكنهم كانوا يؤولون كلامهما على نحو باطل ليرقعوا لعباد القبور الذين يمارسون الشرك الأكبر. فكانوا يجادلون عن هؤلاء القبوريين وينسبون إلى ابن تيمية وابن القيم عدم تكفيرهم، وأنه ابن تيمية وابن القيم كانوا يشترطان أنه يجب أن يعتقد هذا الداعي للقبر الربوبية في المقبور ليكفره. الإمام محمد الوهاب لم يكن عليه صعبا رد هذه الشبهات الباطلة من كتابات شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، لم يكن صعبا وعسيرا عليه ذلك. لكن للأسف كما يعني جرى مع ابن سويلم الذي أيده في البداية ثم انقلب عليه وكتب رسالة يحرض بها، كذلك هناك من الأئمة والمشاهير من حصل معه مثل ذلك. يعني مثلا الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني صاحب كتاب سور السلام كتب قصيدة أثنى فيها على الإمام محمد الوهاب وعلى دعوته، وهذه القصيدة كان من القصائد الشهيرة جدا التي سارت بها الركبان، لأجل أنها وزنها جميل ولها شجون. كتب فيها يثني على دعوة الإمام محمد الوهاب، وأنه جاء بما كان يتمناه هو من الدعوة وما هو عنده من المعتقد الصحيح ونحو ذلك. يقول في مطلعها: سلام على نجد ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي، لقد صدرت من سفح صنعاء سقى الحي. أرباها وحياها بقهقهة الرعد، سرت من أسير ينشد الريح إن سرت. ألا يا صبا نجد متى هجت من نجدي، قفي واسألي عن عالم حل سوحها، به يهتدي من ضل عن منهج الرشد، محمد الهادي لسنة أحمد. فيا حبذا الهادي ويا حبذا المهدي، لقد أنكرت كل الطوائف قوله، بلا صدر في الحق منهم ولا وردي. وما كل قول بالقبول مقابل، ولا كل قول واجب الطرد والرد، سوى ما أتى عن ربنا ورسوله، فذلك قول جل هذا عن الرد، إلى آخر القصيدة التي يظهر فيها نصرة دعوة الإمام الوهاب، ويذكر فيها ما في نجد من دعاء القبور، ويذكر وقد هتفوا عند الشدائد باسم هذه القبور وهذه الأسماء، وكما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم أقروا في سوحها من عقيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبل ومستلم الأركان منهن باليد. قصيدة جميلة وطويلة، يمدح فيها الإمام عبد الوهاب ويمدح دعوته ويذم الشركيات التي كان عليها أهل نجد، ويقول فيما يقول وينشر جهرا ما طوى كل جاهل ومبتدع منه، فوافق ما عندي. يعني يرى أن الإمام عبد الوهاب وافق ما عنده. ولكن هذا الإمام الصنعاني للأسف كان ممن تأثر بدعاوى الخصوم، دعاوى خصوم الإمام. الشيخ عبد الوهاب كما هي دعوة كل من يتصدى للتوحيد عمليا ويتكلم عن شركيات القبور ونحو ذلك، ستجد له من الخصوم والمناوئين، خاصة من ينتسب منهم إلى طريقة الإمام أحمد حنبل أو طريقة الشيخين ابن تيمية وابن القيم، ستجد منهم من يلبس ويفتري ويكذب حسدا، أو لا تعرف ما هي الدوافع النفسية التي تجعله يتصدى لمثل هذه الدعوة العظيمة الجليلة. فتأثر للأسف في أقاويل بعض من وفدوا عليه ودعوا عنده أن الإمام الوهاب يكفر المسلمين عموما، وأنه يقتل ويسفك الدماء ويأخذ الأموال ونحو ذلك، وتأثر وتضرر بشهادات البعض. يعني وفد عنده أولا أناس ربما لم يأخذ بكلامهم، ثم بعد ذلك جاءه شيخ عنده شيء من العلم يسمى مربد ابن أحمد التميمي، جاء عنده ومكث 8 شهور وأخذ ينسخ من عنده بعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فربما اغتر بأنه كان من تلاميذ محمد بن الوهاب وأنه يعظم ابن تيمية وابن القيم، فنقل له أشياء كثيرة عن الإمام الوهاب كانت فيها من البهتان، من دعوى أنه يسفك الدماء المسلمين وأنه ينهب أموال المسلمين وأنه يقتل النفوس المحرمة وأنه يكفر الأمة محمد في جميع الأقطار ونحو ذلك من الأمور التي افترى عليه. فتزعزع أمر الصنعاني وندم، خاصة بعد أن قال له ذلك الرجل بأن أبياتك التي كتبتها وقصيدتك التي بلغته طارت كل مطار وبلغت غالب الأقطار، وأنهم اغتروا بها وأنها عظمت أمرهم، فينبغي أن تصحح خطأك وينبغي أن تبين أمرك. فكتب أبياتا ينقض فيها ما قاله من قبل، يقال أن هذه الأبيات الآن المشهورة: رجعت عن القول الذي قلت في النجدي، فقد صح حالي فيه خلاف الذي عندي، إلى آخر الأبيات. يقال أن هذه أبياته التي رجع فيها، وفيها وقد جاء من تأليفه برسائل يكفر أهل الأرض فيها على عمدي، إلى آخر الأبيات التي ربما تصح عنه أو لا، لكن قد ثبت أنه رجع عن تأييده وقصيدته التي مدح فيها الإمام محمد الوهاب دون أن يرجع عن عقيدة التوحيد. كان الصنعاني أصلا على عقيدة التوحيد قبل دعوة الإمام محمد الوهاب وقبل اشتهارها كان على لا دعوة التوحيد. لكن احنا قلنا ان هناك كثير من العلماء في هذا الزمان كانوا يوافقون الامام عبد الوهاب على دعوة التوحيد وعلى عقيدة التوحيد ويستنكرون شركيات زمانهم، ولكنهم لم يكونوا يقوون على مواجهة التيار العالم الغالب في هذا الزمان من الجاهلية الجديدة الحديثة، عبادة القبور ونحوها. انما اكرم الله سبحانه وتعالى بذلك الامام عبد الوهاب وهيأ له النصرة محمد بن سعود، فكانت لدعوته الشهرة والمكانة بين الناس. نعم. الذين خالفوا الإمام الوهاب وطعنوا في دعوته كثر، ليس هم ربما يكون الصنعاني بلغه الكذب عن الإمام الوهاب فتراجع عن قصيدته دون أن يتراجع عن عقيدة التوحيد، بخلاف من كانوا يحاربون الإمام الوهاب ويحاربون دعوة التوحيد، وكمثلا ابن فيروز ونحوه وتلميذه بعد ذلك داود بن جرجيس وغيرهم ممن كانوا يطعنون بالإمام الوهاب وبدعوته، ويدعون أن ابن تيمية وابن القيم بريئان من عقيدته، وألفوا الكتب في ذلك. يعني مثلا داود بن جرجيس ألف كتابا سماه صلح الإخوان من أهل الإيمان وبيان الدين القيم في تبرئة ابن تيمية وابن القيم إلى آخره، ورد عليه نعمان الألوسي الحنفي مع أنه كان عنده شيء من التصوف، ورد عليه بكتاب سماه شقائق النعمان في رد شقاشق داود بن سليمان إلى آخر ذلك. الشاهد من هذا أن خصوم الإمام محمد الوهاب كانوا كثر، ومما يزيد من خصومتهم أن الإمام محمد الوهاب كان إذا رد عليهم رد لهم الصاع صاعين، وفند شبهاتهم وأظهر جهلهم، وكانت ردوده قوية، فهذا كان ربما من أسباب شدة عداوتهم وحربهم للشيخ وتأليبهم عليه. يعني الشيخ كان في بداية الأمر يتألف القلوب ويعني يتلطف في الكلام كما ذكرنا أمثلة، لكن عندما قويت دعوته وصار له لدعوته منع، فصار إذا رد عليه بعض هؤلاء وتكلموا في التوحيد ودافعوا عن الشركيات تجد عباراته معهم من أشد ما يكون، لأنه صار في دار منعة، فصار يعني يكلمهم ويخاطبهم بما يستحقون. يعني لن تجد في رسائله التي جاءت متأخرة مثل تلك الرسائل التي كان يتلطف بها إلى الشريف، أو يقول لغيره إني أحبك وإني أدعو لك ونحو ذلك من العبارات، بل ربما تمر عليك بعض العبارات التي تتعجب منها عندما يخاطب بعض المشايخ الذين كان يكلمهم في بادئ الأمر، فيقول لهم وإذا كنا لا نكفر من يعبد الصنم الذي على قبة عبد القادر أو الصنم الذي على قبة الكواز ونحو ذلك، هذا غالبا إما أن يكون منتحلا عن الشيخ لأنه يناقض دعوة الشيخ، أو أنه كان في بدايات أمر دعوته عندما كان يتلطف للناس ولا يقدر على تغيير بعض منكراتهم، كما ذكر ذلك بعض أحفادي ذكروا هذا الاعتذار بأن هذا كان في بداية دعوته أنه كان يتلطف إليهم ولا يستطيع أن ينكر. يعني مثلا في بداية عندما لم يكن قادرا على هدم قبة زيد بن الخطاب كان إذا سمع استغاثة الناس بزيد ماذا يقول؟ كان في بداية أمره يقول الله أكبر من زيد، كان هكذا يقول الله أكبر من زيد، يقول مثل هذه العبارات، لكن بعد ذلك قام إلى القبة وهدمها بيده. وكذلك مثل هذه العبارات، إذا كنا لا نكفر من يعبد الصنم الذي على قبة القواز أو على قبة عبد القادر أو نحوه، هذه العبارات حقيقة بعض أولادي قال أن هذه عبارات ربما كانت في بداية دعوته قبل التمكين وقبل القوة وقبل القدرة وقبل استقرار دعوة الشيخ وصدعه بها، والله تعالى أعلم، لأن أصول دعوة الشيخ أنه يكفر عباد القبور، أن كيف لا يكفر من يعبد الصنم أو يعبد قبة الكواز أو يعبد القبر عبد القادر أو نحوه، كيف لا يكفرهم وهو كل خصومته مع أهل نجد ومع سائر الأمصار إنما كانت لتكفير هؤلاء، وكانوا يقولون عنهم كفر المسلمين واستحل دماءهم وذهب وهدم هذه القبور وقاتل من وقف في وجهه لحمايتها وحراستها ونحو ذلك، فهذا كان في بداية الدعوة وقبل استقرار أمر دعوته. لذلك لو أنا قرأت لكم بعض الرسائل أو رسالة واحدة على الأقل نأخذ منها بعض العبارات، ترون انظروا مثلا إلى رد الإمام رحمه الله تعالى على سليمان بن سحيم الذي ذكرناه قبل قليل، الذي هو كان قاضيا في الرياض، هذا الذي كتب رسالة ادعى أن الإمام الوهاب كفر المسلمين وأنه هدم قبور الصحابة، وأنه ثم أرسل بهذه الرسالة إلى كافة الأمصار يحرضهم على الإمام محمد الوهاب وعلى دعوة الإمام الوهاب. انظروا إلى الرسالة مثلا، هذه الرسالة التي أرسلها الإمام محمد الوهاب في موجودة في رسائله الشخصية، أنا أقرأ لكم مقتطفات منها ترون شدة الشيخ وكيف أنه يقمع حجج هؤلاء المعادين والمناوئين لدعوته بالبينات، وأن هذه الرسائل حقيقة جديرة بأن تدرس، بعض عباراتها وبعض حججها جديرة بأن تدرس. لا، وستجدون الآن شدة الإمام في بعد استقرار دعوته، وكيف يرد عليهم وكيف يخاطبهم. انظروا إلى هذا الخطاب الآن، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي يعلم به سليمان بن سحيم أنك زعجت قرطاسة فيها عجائب، يعني نشرت، زعجت يعني نشرت قرطاسة يعني ورقة فيها عجائب، فإن كان هذا قدر فهمك فهذا من أفسد الأفهام، وإن كنت تلبس به على الجهال فما أنت برابح. وقبل الجواب نذكر لك أنك أنت وأباك مصرحون بالكفر والشرك والنفاق من أولها، قبل أن يبدأ قال: أنت وأباك مصرحون بالكفر والشرك والنفاق، لكن صائر لكم عند جماعة في معقال، معقال هذه منطقة في الرياض، قصاصيب يعني عمال وهذا وأشباههم، يعتقدون أنكم علماء، هناك من الجهال في منطقتكم يعتقدون أنكم علماء، علماء ونداريكم، ودنا الله يهديكم ويهديهم. ثم يقول: وأنت إلى الآن، أنت وأبوك لا تفهمون شهادة أن لا إله إلا الله، أنا أشهد بهذا شهادة يسألني الله عنها يوم القيامة، أنك لا تعرفها إلى الآن، لا أنت ولا أبوك، ونكشف لك هذا كشفا بينا لعلك تتوب إلى الله وتدخل في دين الإسلام إن هداك الله، وإلا تبين لكل من يؤمن بالله واليوم الآخر حالكما والصلاة وراءكما وقبول شهادتكما وخطكما ووجوب عداوتكما، كما قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وأكشف عن ذلك بوجوه: الأول أنكم تقرون أن الذي يأتيكم من عندنا هو الحق، وأنك تشهد به ليلا ونهارا، وإن جحدت هذا شهد عليك الرجال والنساء. ثم مع هذه الشهادة: إن هذا دين الله، وأنت وأبوك مجتهدان في عداوة هذا الدين ليلا ونهارا، ومن أطاعكما، وتبهتون وترمون المؤمنين بالبهتان العظيم وتصورون على الناس الأكاذيب الكبار، فكيف تشهد أن هذا دين الله ثم تتبين في عداوة من تبعه؟ الوجه الثاني أنك تقول: إني أعرف التوحيد، وتقر أن من جعل الصالحين وسائط فهو كافر، والناس يشهدون عليك أنك تروح للمولد وتقرأه لهم وتحضرهم، وهم ينخون ويندبون مشايخهم، ينخون يعني يسألونهم ويطلبونهم وينتخونهم ويطلبون منهم الغوث والمدد، وتأكل اللقم من الطعام المعد لذلك، فإذا كنت تعرف أن هذا كفر فكيف تروح لهم وتعاونهم عليه وتحضر كفرهم؟ الوجه الثالث أن تعليقهم التمائم من الشرك بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر تعليق التمائم صاحب الإقناع في أول الجنان، لاحظ يذكر له من كتاب الإقناع الذي يدين به، لأن هؤلاء حنابلة، فيذكر له من المتون ما يؤكد به قوله بأن التمائم شرك. وأنت تكتب الحجب وتأخذ عليها شرطا، حتى إنك كتبت لامرأة حجابا لعلها تحبل، وشرطت لها لك أحمرين وطلبتها تريد الأحمرين، فكيف تقول إني أعرف التوحيد وأنت تفعل هذه الأفاعيل؟ وإن أنكرت فالناس يشهدون عليك بهذا. وأنت تكتب في حجبك طلاسم، وقد ذكر في الإقناع أنها من السحر، لاحظ يكرر النقل من الإقناع، والسحر يكفر صاحبه. الشيخ كان مطلع على كتب الحنابلة ومطلع على كتب الشيخ الإسلام تيمية وابن القيم، لذلك كان لما يحاججهم يأتيهم بما يراه يدمغ حججهم، لأنه إذا جئته ربما بكلام غير صاحب الإقناع ربما لا يقول، لكن يأتيه بكلام هو تربى عليه وهو طلب العلم عليه وهو حجة عليه في ذلك الزمان، لأنه من أعمدة المذهب. نعم، يقول: وقد ذكر في الإقناع أنها من السحر يعني الطلاسم، والسحر يكفر صاحبه، فكيف تفهم التوحيد وأنت تكتب الطلاسم؟ وإن جحدت فهذا خط يدك موجود. الوجه الخامس أن الناس فيما مضى عبدوا الطواغيت عبادة ملأت الأرض بهذا الذي تقر أنه من الشرك، ينخونهم ويندبون ويجعلونهم وصات، وأنت وأبوك تقولان نعرف هذا، لكن ما سألونا. لماذا سكتوا؟ لماذا لم ينكروا هذه الشركيات؟ قال: هم ما سألونا، ما سألونا عن هذا الشرك. فإذا كنتم تعرفونهم كيف يحل لكم أن تترك الناس يكفرون؟ ما تنصحانهم ولو لم يسألوكم؟ يعني أنتم تجلسون بينهم وترون الشرك بأعينكم ثم تدعون أنهم ما سألوكم، لذلك أنتم ساكتين عن شركياتهم. الوجه السادس أننا لما أنكرنا عبادة غير الله فكيف تقولون هذا كفر ولكن ما سألونا عنه؟ فإذا قام من يبين للناس التوحيد قلتم إنه غير الدين وأتى بمذهب خامس. فإذا كنت تعرف التوحيد وتقر أن كلامي هذا حق، فكيف تجعله تغييرا لدين الله وتشكون عند أهل الحرمين؟ تشكون عند أهل الحرمين لأنه أرسل رسائل يحرض بها الشريف وغيره على الإمام وعلى دعوته. نعم، إلى آخر هذه الرسالة، وحقيقة هذه الرسائل جديرة بالقراءة وبالنظر وبالتأمل، لترى كيف أن الشيخ كان يعالج خصومه ويرد عليهم ويقمع شبهاتهم. وطبعا على سار على هذه الطريقة من بعده أحفاده وطلبته، فتجد من العلماء من أتباعه وأحفاده من تصدوا لأعداء الدعوة النجدية من بعده وقطعوا شبهاتهم وردوا عليهم بمثل هذه الحجج التي كان يردها الإمام محمد الوهاب، واستعملوا بعض عباراته وساقوها في الرد على خصوم الدعوة. ويقول العلماء أن هذا التوحيد وكلمة لا إله إلا الله من تمسك بها ونصرها فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع ذكره، يعني له نصيب من قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، وما من شانئ لها معاد لها إلا وله نصيب من قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله. فيعني في مقابل هذا الشنآن من أعداء التوحيد والعداوة والتشويه والحرب عليها، كان هناك مناصرين، وكان له أتباع، وكان له من أولاده الأربعة حملوا عنه العلم، وأحفاده أيضا كان من أحفاده ما شاء الله، في منهم الشيخ سليمان ابن عبد الله صاحب كتاب الدلائل، ومنهم الشيخ عبد الرحمن ابن حسن شارح كتاب التوحيد صاحب كتاب فتح المجيد، وغيرهم من أئمة الدعوة النجدية بارك الله سبحانه وتعالى فيهم، ورفع الله ذكر الشيخ. ولا يضر الشيخ ولا يضر محمد ابن سعود بعد ذلك ما انحراف أتباعهم الذين لا زالوا ينتسبون إليهم ويزعمون أنهم على طريقتهم السلفية، بعد أن بدلوا الدين وبدلوا الشرائع وبدلوا حكم الشريعة، فلا يضرهم هذا، وهم قدموا ما قدموا لله سبحانه وتعالى، وبلغت دعوتهم الآفاق وصار لها أتباع. ونحن بعض يعني آثار هذه الدعوة، كتاباتنا ودعوتنا بفضل الله عز وجل، نرجع الفضل فيها إلى الله سبحانه وتعالى أولا، ثم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والإمام محمد بن الوهاب وأحفاده وأولاده، فلهم علينا فضل عظيم، لذلك نترحم عليهم ونذكرهم بخير وندافع عنهم ونصد شبهات من يطعنون بهم. فلا شك أن كل إمام تكون له دعوة ويكون له عمل ويطبق التوحيد على أرض الواقع ويحارب الشرك وأهله، لكن سيكون صوفية أو أنه لم يعظم شأن التوحيد وعرف شناعة الشرك، حتى أنه ربما جادل عن المشركين وقال عمن يكفره من إمام من عبدة القبور ومن الطواغيت التي كانت تدعو إلى عبادة غير الله، قال عنهم يكفر المسلمين ويكفر علماء المسلمين كابن الفارض وابن عربي ونحوهم. هذا كله إنما يقوله من ينصر هؤلاء أو أنه يجهل بحال هؤلاء. ولا شك أن في كل دعوة وفي كل أتباع ستجد هناك من ربما يشذ، ربما يخطئ، ربما يبالغ، ربما يغلو، فهذا لا يضر الدعوة وأئمتها، كما أنهم لم يضرهم انحراف كثير من أولادهم وأحفادهم، اليوم صاروا مطبلين للطواغيت وصاروا أنصارا للطواغيت، كما أنه لا يضرهم مثل هؤلاء ولا يشوه سمعتهم ولا يجعلنا نتبرأ منهم من دعوتهم، كذلك وجود بعض من يغلو أو يخطئ أو يفهم يحمل كلام الشيخ على المحمل الخطأ، أو يعني يحمله على الغلو أو يأخذه ويتعامل فيه بغلو، لا يضر الإمام هذا، لأن من يتعامل مع كتب الإمام الوهاب ويتعامل مع كتابات أم الدعوة النجدية ويرد مجملها إلى مفصلها سيعلم أن مراد هؤلاء نصرة التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، هذه هي زبدة دعوتهم، وهذا هو ما مارسوه عمليا بألسنتهم وبسيوفهم حتى رفع الله سبحانه وتعالى شأنهم. هذه المقدمة كانت لابد أن تكون بين يدي قراءتنا لبعض متون هؤلاء الأئمة الأعلام، وإن شاء الله بإذن الله نقرأ بعض المتون فيما يأتي من الدروس. أكتفي بهذا، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن يجعلنا على هدي هؤلاء الأئمة الأعلام وعلى طريقتهم في الدعوة إلى التوحيد ونصرته والبراءة من الشرك وأهله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.